هي صوت رغم رقته. قوي. عذب. شجي. قال عنها عبد الناصر: عندنا فيروز في مصر. بنرحب بمطربتنا الكبيرة عفاف راضي على هوا إذاعة الأغاني. أهلا وسهلا. أهلا بيكي. سمعتيني وأنا بقدمك؟ آه طبعا. طيب المعلومة دي حقيقة؟ قال فعلا عبد الناصر عنك كده؟ يعني فيما معناه يعني كده، بس قال يهتموا بالأصوات المصرية وعندنا أصوات يعني بلاش البيروقراطية وقفوا جنب الأصوات بتاعتنا يعني. النهاردة طبعا انت عارفة اكيد ان احنا في اذاعتنا اذاعة الاغاني مش ممكن طبعا ننسى بليغ النغم زي ما بنقول عليه الفنان الموسيقار الكبير بليغ حمدي في ذكرى. ايوه. عايزين بقى نفكر كده جمهورنا مع بعض، واول لقاء بيكي معي. اول لقاء هو سمع كان ان في حد بيغني في الكونسرفاتوار كويس، سمع عني وبعدين يعني طلب ان هو يشوفني الناس اللي عنده، قال لهم هاتوها لي باي شكل. فقعدوا يدوروا عليا، ما عرفوش لسه ليا لا عنوان ولا حاجه، ابتدوا يدوروا لغايه ما عرفوا طريقي وجم اخدوني ورحنا على المكتب عنده وقال لي سمعيني بقى. فابتديت سمعت له غناء يعني حاجات مختلفة، سمعت له غناء أوبيرالي من اللي أنا بدرسه، وسمعت له أغاني الرحبانية وفيروز، وسمعت له موشحات قديمة، يعني تشكيلة كده من الألوان المختلفة. ومن اللحظة دي هو قرر أنه هو يتبنى صوتي. كان أول تعاون رد السلام صح؟ أيوه بالظبط. يعني جه إزاي؟ شفتي الكلمات ولا هو اللي شافها ولا إزاي حصل؟ هو قال لي أنا نزلك في حفلة مع عبد الحليم حافظ، فطبعا أنا اتخضيت كده من أولها كده، يعني طبعا يعني دخول صعب، يعني مفروض أتدرج شوية. لا هو حطيني على طول في وش المدفع زي ما بيقولوا، عارف قدراتك. حفلة كبيرة لإذاعة أضواء المدينة في سينما الهامبرا في اسكندرية، وعبد الحليم حافظ طبعا النجم، وقال لي أنا هو هيعمل لي لحن رد السلام، وابتدى يجهز اللحن ويحفظني. وكانت الحفلة الأولانية في اسكندرية، والحقيقة اللحن عمل صدى كبير جدا، والإذاعة والتلفزيون كانوا مهتمين جدا بالصوت الجديد ده، فابتدوا يذيعوا له بكثافة، وده طبعا من عوامل النجاح، لأن إيه الفايدة لما يكون لحن حلو أو صوت حلو وما فيش وراه يعني إضاءة أو اهتمام، فما بيبانش في الحالة دي. لكن الحقيقة أنا اهتمت بيها الإذاعة والتلفزيون جدا، فده كان عامل أساسي للظهور. بعيدا بقى عن نظرية كلهم أولادي المعتادة يعني اللي دايما بنسمعها، أكتر أغنية أنت حاسة أنها قريبة لقلبك من أعمالك معي؟ والله كتير قوي، يعني هو عمل لي أكبر كم من الألحان، يعني أكبر كم كملحن عن الباقيين، يعني هو أكتر حد عمل لي شغل. ردوا السلام طبعا لأنها هي البداية، وهي يعني الفرحة الأولى زي ما بيقولوا، بعد كده الحكاية بتبقى معتادة إلى حد يعني، لكن البداية بتبقى لها أثر كبير. ردوا السلام، بعد كده في المواني، وحدي قاعدة في البيت، راح وقالوا راح، جرحتني عيون السودة، قضينا الليالي. ده طلعوا كلهم أولادي برضو. لا أنا بقول هو بصراحة أنا لو منك صعب أوي أختار بصراحة. أنا بقول لك كم الأغنيات الكبيرة اللي عملها لي وكلهم مختلفين، يعني عمل لي وكلهم رائعين الحقيقة، صعب الواحد يحدد حاجة فعلا. الحقيقة هو كان سابق عصره جدا جدا، والواحد يعني كل ما الوقت بيمر بيعرف قيمته ومقدرته أكتر يعني. مظبوط تمام. طبعا أكيد يعني أنت شايفة أن موسيقى بليغ كانت أبلغ نغمات توصل قدرات صوت عفاف راضي للجمهور؟ طبعا هو يعني اكيد يعني هو وصلني بشكل جميل جدا للجمهور، وفي نفس الوقت زي ما قلت لك في ألوان مختلفة، يعني ما وقفش عند لون معين. الألوان الشعبية زي تسهيل ورزق على الله وعطاشة والمية بلاش وسلم سلم، ألوان شعبية. وعمل لي الأغنية الطويلة التطريبية زي واحدة قاعدة في البيت، راح وقال وراح، جرح عيون السودة. الأغنية الوطنية برضو عمل لي حاجات كتير وطني، عمل لي مسرحية ياسين ولدي فيها كم كبير من الأغنيات. يمكن أنتوا تميزتوا، أو بالتحديد كمان الموسيقار بليغ حمدي تميز بحتة إحياء فن الأوبريت والاستعراض على المسرح. هو من أهم يعني أمنياته كانت، أو دايما بيردد، كان نفسي أعمل مسرح غنائي كبير قد الدنيا، كان دايما يقول كده. وهو بالفعل انتوا يعني سايبين تراث يعني لا بأس به. هو صحيح مش كافي، احنا عايزين اكتر يعني، بس يعني كفاية ان هو الوحيد اللي تفرد في جيله بالجزئية دي. هو لو كان في امكانيات بالنسبة له كان يعني ما سابش المسرح، لكن مش عارف، المسرح ده بيتطلب انتاج كبير ولازم دولة تعمله، ولازم يكون في خطة منهم هم مش منه هو. لكن اذا كان هو عليه كان يعمل كل يوم مسرح، لان هو دي كانت اهم حاجة بالنسبة له. كان دايما بيقول ان المسرح ده هو بيولد كل الاغنيات، يعني من خلال المسرح هيعمل اغاني فردية، هيعمل اغاني ثنائية، هيعمل موسيقى، يعني من خلال المسرح هو ممكن طاقته كلها الفنية تظهر. في أغنية من أغانيكم مع بعض أنت حاسة أنها ما خدتش حقها من النجاح؟ مش عارفة والله، لكن أعتقد أن كلهم وصلوا للناس بدرجات متفاوتة يعني، بس الحمد لله. يعني حاجة كنت متوقعة لها أنها يعني هتفرقع زي ما بيقولوا بلغة السوق يعني، بس ما خدتش حقها يعني. الحقيقة ما فيش حاجة تذكرني دلوقتي أو أذكرها. طب أغنية مش ليكي معاه كنت تحب تكون أغنيتك؟ يا حبيبتي يا مصر، يا حبيبتي يا مصر أكيد. كل الناس بتحبها وأكيد أنا طبعا كمان أغنية بحبها. أغنية خالدة فعلا بالظبط فعلا. كده. أنا قريت بقى بمناسبة إن إحنا في الإذاعة، قريت إن أنتوا كان ليكم مسلسل إذاعي مشترك، هل هو ممثل معاكي ولا غنى ولا؟ كان في صوت العرب أول ما أنا طلعت، وكان في الحمد لله نجاح، ونجحنا احنا الاثنين قوي يعني. ممثل يعني. ف صوت العرب فكروا ان هو يستغلوا النجاح ده بان احنا نعمل مسلسل مع بعض، فكانت اول مره يخش الاذاعه كممثل بقى ويقف قدام الميكروفون، فدي كانت حاجه جميله يعني. انا مش هتعبك كتير، بس كنت عايزه يعني انت عارفه ان الاقوال تضاربت عن بليغ حمدي الانسان، انت تقولي عنه ايه؟ لا، على قد جماله كملحن اللي انتوا كلكم عارفينه، هو جماله كإنسان، يعني هو كإنسان رائع جدا جدا بقدر موهبته كفنان. هي جملة قصيرة وبليغة، بشكرك عليها جدا، وبشكرك على لقائنا معاكي على هوا إذاعة الأغاني في ذكرى بليغ النغم، وهنسمع له أغنية دلوقتي يا رب تعجبك، بما إن هو عاش فترة في نهاية حياته الحقيقة في الغربة، وكانت فترة أعتقد إنها كانت صعبة عليه. بشكرك جدا مدام عفاف راضي الفنانة الكبيرة، ونسمع مع بعض وعدي على الغربة. وعدي على الغربة يا وعدي، وحدي والعمر يعدي. وعدي على الغربة يا وعدي، وحدي والعمر يعدي. يا مسافر مصر أمانة، خدني وياك على بلدي. يا مسافر مصر أمانة، خدني وياك على بلدي. لسنين بلدي والنيل قدامي، وحدي مصر يا مانا خدني وياك على بلدي، يا مسافر مصر يا مانا خدني وياك على بلدي. تساوي ليلة في بلدي، ما تساوي ليلة.